الأغاني. للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 71 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح شفنا الملك النعمان داير حاير بعد ما رفضت تقويه جميع القبائل والعشائر، وفي النهاية بعت لكسرى رسول بالهدايا مع جواب فيه من الذل الكفاية. والعجيب ان كسرى اظهر الرضا والقبول، خلى الرسول يرجع للنعمان يحلف ويقول ان طريق التفاهم والرضا موصول، وصدق النعمان المقال وشد الرحال. لكن اول ما وصل للمداين شاف مصيره قدام عينيه ظاهر وباين، شاف زيد ابن عدي ومعاه جارية مغنية من الجوار اللي كان بعتهم النعمان لكسرى ضمن الهدية. فكان المعنى ان كسرى رمى الهدية لرجال المعية، والأكادة ان زيد كان عامل انه بيتفسح مع الجارية صدفة ساعة العصر، وهو في الحقيقة بقاله 3 أيام يستنى وصول النعمان للقصر. وفهم المغنية أول ما تلمح النعمان داخل على الأمطرة تبتدي هي في الغنى والمخطرة، وطبعا معلمها أشعار معناها باختصار إن الزمان ضار وجه يوم الطار. زيديه بالله يا جارية، أنشدي بأعلى صوتك، فيا طالما صنع أبي هذا الشعر من عذابه ووحشته في سجن هذا الطاغية، أنشدي أنشدي وأسمعيه قبل أن تغيبه أبواب القصر. أنشدي. وعاها والله، ودخل إلى كسرى ترجف فرائزه. مولاي ملك الملوك، هذا عبدك النعمان قد خر ساجدا بين يديك خاضعا ذليلا مقرا بذنبه. هذا خطبنا إليه بناته ونسوة من أهله، فأبى وتكرم عنا ولم يرنا أهلا إلا لبقر السواد والنار وإهرمان وآبائي لا أصفح عنه أبدا. خذوه فغلوه ثم ألقوا به تحت أرجل الفيل، لا تطأه أمام الناس ليموت أذل موت وأبشعه. هيا. أي زرقاء؟ هذا أينك يا حب؟ لبيك وسعديك هندة. ما نبأ الجموع؟ راسلنا هاني أبن قبيصة، وتواعدت الجموع على أن تلتقي على ماء ربيعة بذي قار. يكفيني من الأنباء ما ذكرتي، أما الآن فقعدي حيالي. فديتك هندة، ينبغي أن أقوم على علية البيت فأرقب وصول وفود من ذبيان وعبس. دعي ذلك زريقاء، ناشدتك العادة ألا تبرحي مكانك. منذ ما صبحتني لم أرك، والآن قد ارتفعت الغداء، وحبك يا زرق تجوعت عيناي إلى جمال عينيك، وحبك يا زرق استوحشت نفسي إلى سماع صوتك، وحبك يا زرق تلهفت شفتاي إلى شفتيك. كفى هند كفى، تذيبين عظامي بهذا الشوق، ما أقدر أقوم على قدمي. انظري في عيني زريقاء، ضعي يديك في يدي، أنت صنمي ووثني، أنت هينمتي وترتيلي، أنت سلوتي عن الزوج وعزائي عن الأهل، أنت الدنيا بحذافرها. غني هندو فإني أحب غناك. ونعمة عين، مريني أطع. أي شعر أغنيك يا حب؟ من شعر امرئ القيس، أفاطم مهلة. أفاطم مهلا بعد هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي. أفاطم مهلا بعد هذا التدلل، قد أزمعت هجري فأجملي. أعزك مني أن حبك قاتل، أعزك مني أن حبك قاتل، وأنك مهما تأمر القلب يفعل. أي زيد بن علي، هذه كتب من جموع سليمة وغطفان يسألون إذا هم صاروا إلى اليمامة فكيف لهم بالوصول إليها مع الزرقاء وهي ترى الجيش من مسيرة 30 ميلا. بوركت أيها المرزبان إسفنديار، إنما فكرت في هذا قبل أن ترد كتبهم، وأجمعت رأيي على حيلة لا أرى غيرها. إيه ما رأيت زيد؟ رأيت أن يقتلعوا شجرا تستر كل شجرة منها الفارس إذا حملها، وأن يسيروا بها آخر النهار في خفوت الضوء، فظني أن الزرقاء لن تحققهم، فإذا انقضى الليل بسيرهم صبحوا القوم على غرة فأخذوهم أخذا. هو الرأي يا ابن علي، ألا فاكتب به إليهم. هندو هندو هندو، اجمعي نفيس مالك في حقيبة وتهيئي للفرار على جواد. ويزرق ما بك، ولم الفرار؟ إني والله أشرفت من العلية قبل أن تغرب الشمس، فرأيت شجرا يسير. شجرا يسير؟ ويحك زرقاء، ما أخطأتني عيناي قط يا هندو، وإنك لتكذبينني كما كذبني القوم. أو كذبوك هم؟ نعم، قالوا كذبتك عينك واستهانوا بقولي، وما أرى إلا أن القوم مصبحوهم، ففري هندة. أفر وحدي زرق؟ لكأنما أذبح قومي بيدي إن فررت دونهم، ولئن وجدوني بينهم لا يقاتلون قتالا. ففري إلى تخوم العراقي، ولن تعدمي هناك أولياء في عمومتك من بني الأشاهب، فإن علمت نصرا فعودي، أو علمت غير ذلك فافعلي في نفسك ما شئت. زرقاء، فراق غير مودع ولا قال، فراق روح لبدن، على الحب والعهد زريقة. أسرعي هند، فما أراها إلا فعلة ابن عدي بن زيد يلاحق أولياء النعمان بدم أبيه. انجي هند، انجي هند إن استطعت النجاة. أيتها الأميرة هند، عمت صباحا، أتأذنين لي بالدخول؟ من أنت؟ أنا عدي بن مرينة، وليك وولي آبائك. يا مرحى، ادخل أيها الراهب الشيخ. عمت صباحا، إن والصليب والمعمودية قد استوحشنا لبعدك عنا. فديتك يا ابنة النعمان من حصان الرزان، أما والصليب ما علمت بمقدمك من اليمامة ونزولك في بيوت عمومتك الأشاهب حتى تحاملت من فراش مرضي فسعيت إليك. عوفيت من أبيل صالح، فكيف حال عمي الأسود بن مرية؟ تعقبه زيد بن عدي قاتله الله، وأوشك أن يبلغه بكيده كما أبلغ أباك. سكلته أمه. لولا الدير ما نجونا منه. أدخل عمي الدير؟ نعم، ترهب ولبس المسوح ودرج في الكهنوت كخيرة أهله. ويب زيد، لا أظلته رحمة، تعسا تعسا له ولآله وقومه. إيها يا أبتاه، إني أرى في وجهك نبأ تخفيه. أجاءت رسل من اليمامة؟ أعيذك أن تكذب. نعم، جاءت الرسل بالأنباء. فماذا فعل بهم العدو؟ صبحوهم فاكتسحوا أموالهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. والزرقاء؟ أخذوها فقلعوا عينها فماتت. زرقاء، وأحبتا وعشيقتا ونصيرتا. تجملي يا ابنتي، تجملي. الآن علمت فيما جئتني، الآن. نعم، لا نجاء لك إلا وراء الدير، فترهبي هند والبس النسوح. لأبتنئن بما أحمل من نفيس الأموال ديرا يحمل اسمي أبد الآبدين. عليك بهذه الحقيبة أيها الراهب الشيخ، أنفق ما فيها على بناء دير باسمي في تخوم العراق. إني لا آمن إن تركت درهما أن يرثني فيه زيد بن عدي. ألا كيف أمكن الله له منا؟ ألا كيف انتصر الله له منا؟ هند بنت الدير وختمت حياتها بالخير، ودخلت تقضي فيه اللي بقلها من أيام، لكن طال العمر بيها أعوام وأعوام، لحد ما ظهر الإسلام وزحف على الأمم زحف النور على الظلام. ويحكوا إن المغيرة ابن شعبة لما فتح العراق ومر بالدير وعرف إن فيه هند بنت النعمان ابن المنذر ابن ماء السماء أراد يخطبها، فبعت رسول يقول لها إنه راغبها وعايز يخطبها، فندهت له وقالت له: والصليب له علمت أن في خصلة من جمال أو شباب رغبتك فيه لأجبتك، ولكنك أردت أن تقول في المواسم ملكت مملكة النعمان بن المنذر وتملكت ابنته، فأما هذا فلا سبيل إليه. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.